راح طريق كل واحد عاش بشوقه انتهينا وكل واحد راح طريقه انتهينا وكل واحد عاش بشوقه كنا بنوا وانتهت كنا صفحة وانطوت كنا بنوا وانتهت كنا صفحة وانطوت زي ما نكون اتفقنا لأجل ما نسيب بعض وإحنا أصدقاء بس كان مكتوب علينا وانتهينا انتهينا انتهينا كان هوانا مستحيل من البداية، كان غلط وادي الدليل. الحقيقة كان هوانا مستحيل من البداية، كان غلط وادي الدليل. عندي أول مشكلة كان الفراق، عندي أول مشكلة كان الفراق، اللي حيكون في النهاية فراق صفحة وانتهت. كنا غنوة وانتهت، كنا صفحة وانتهت. زي ما نكون اتفقنا عالفراق، واحنا من جوانا راضيين الاتفاق. زي مكتوب علينا وانتهي.